الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله هدانا للإسلام وضل عنه الكثير من الأنام، وهدانا للقبلة وضل عنها الملايين من اليهود والنصارى، وهدانا لصلاة الجماعة، واستودع القرآن قلوبنا، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي سبحانه وتعالى. الكعبة، البيت الحرام، قوام الناس، كل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع البيت، أول بيت وضع للناس الكعبة، أقدم بيت على وجه الأرض، لا يوجد على وجه الأرض بيت أقدم من هذا البيت، لا بيت ملك ولا بيت إنس ولا بيت جن، ولا يوجد أقدم من الكعبة على وجه الأرض. وتفكروا أن الأهرامات مثلا قديمة، ها؟ لا، تكون أقدم بالكعبة. ما أقول لك 7000 سنة ومش عارف كم ألف سنة لا، أقدم بيت وضع وموجود على وجه الأرض هو الكعبة، وضع للناس. اختلف العلماء من الذي بنى هذا البيت، قيل بناه الملائكة، وقيل إبراهيم عليه السلام، وقيل آدم عليه السلام. الإمام الشوكاني جمع بين هذه الأقوال وقال بنته أولا الملائكة، وجدد آدم، وجدد سيدنا إبراهيم عليهما السلام بناءه. وعلى كل حال هو أول بيت وضع للناس. وضع البيت للناس كما وضع الله سبحانه وتعالى للملائكة بيتا، وضع للإنس والجن بيتا. صحيح الجن لم يذكر، إن أول بيت وضع للإيه؟ للناس، ما جابش سيرة الجن، لكن هو موضوع أيضا للجن. يعني الجن المؤمن يصلون إليه، يصلون إليه ويتوجهون في صلاتهم إليه، لكن الناس على باب من باب التغليب، لأن كل الرسل من الناس من البشر، ولا يوجد رسل من الجن، إنما الرسل من البشر، فيه دعاء من الإيه؟ من الجن. يبقى أول بيت وضع للناس للذي إيه؟ ببكة. معنى بكة ومكة قيل اسم واحد أو اسمين لشيء واحد، بكة ومكة شيء واحد. وقيل بكة، بكة مكان الكعبة، ومكة منطقة الحرم، أو بكة مكان المسجد، ومكة أيضا منطقة الحرم، مكة كلها وزيادة عنها منطقة الحرم. سميت بكة لأنها من شدة الزحام، فهي تبك من شدة الزحام، دائما مزدحمة. أو بكة لأنها تدق فيها أعناق الظلمة وأعناق الجبابرة، وكل من قصدها بسوء دكه الله سبحانه وتعالى وأهلكه. حتى من لم يقصدها بسوء وقصد غيرها فيها أيضا يعذب في المكان الذي يعاقب الإنسان على نيته بالسوء، في الحرم فقط. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد مش ينفذ، يرد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبقى هذا البيت وضع للناس، خلي بالك، وضع للناس. يعني ايه وضع للناس؟ اي لمصلحة الناس. وهل لنا مصلحة في البيت؟ تخيل اننا لو لم يكن لنا هذه الكعبة، وتخيل حال الناس بدون كعبة، اذا ارادوا ان يصلوا كيف كانت صلاتهم؟ كل واحد يتجه في اي اتجاه. واحد عنده غيط وبيعز الغيط بتاعه، خلاص يصلي ناحيه الغيط. واحد بني بيت كويس يصلي ناحيه البيت. واحد مبسوط في الشغل يصلي ناحيه الشغل. واحد رئيسه بيكرمه وبيعزه يصلي ناحيه ايه؟ رئيسه. وكل يوم قبله. والحال النهارده اتعود نسيب القبله دي ونشوف ايه؟ قبله غيرها، وهكذا، مش كده؟ ينفع؟ يبقى لا يمكن تجد امه اصلا. ولذلك من منن الله علينا ان هدانا للقبله وظلت كل الامم. قبله النصارى فين؟ ما لهمش قبله. ناحيه المشرق ولا تفيد بحال. ولا صلاتهم نفع. واليهود شرحه، اي حد بيصلي في اي اتجاه غير الكعبة صلاته باطل ودينه باطل، ومش على دين اصلا، على حاجة كده عملها من دماغه. وضع للناس للذي ببكته مباركا. البيت نفسه ايه؟ مبارك. مبارك يعني ملئ بركة، وبعدين فاضت الايه؟ البركة. مبارك. هدى للعالمين. فين الهدى؟ هو ده الهدى بقى. اجتماعنا على قبلة وصلتنا الى قبلة. كل مسجد على وجه الارض ممكن تجد المصلين فيه مختلفين متناحرين، لكن الجميع إذا أرادوا أن يصلوا صلوا إلى إيه؟ ها؟ قبلة واحد. مش متفقين في رأي، ممكن ما يتفقوش على رأي، لكن يتفقوا على إيه؟ على قبلة. فمصدر الهدى هنا، الهدى في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى كما اختار لأهل السماء قبلة، اختار لأهل الأرض إيه؟ قبلة أهل السماء البيت الإيه؟ البيت المعمور. يقصدوه في صلاتهم ويقصدوه في حجهم. فلما كان البيت هدى للناس، والله سبحانه وتعالى جعل فيه آيات بينات. إن أول بيت وضع للناس، خلاص انتهينا على إنه هو إيه؟ أقدم مكان وأقدم بيت على وجه الإيه؟ وانا قلت بكرر مسألة ان المسجد الاقصى اولى القبلتين، ها؟ مش كده؟ وثالث الحرمين كلام غير صحيح، كلام ايه؟ غير صحيح. نص الآية اول بيت، ان اول بيت وضع للناس للذي فين؟ للذي ببكة. ما كان يوجد قبلة سواه. ولما نزل آدم وبقى في ناس على الأرض ما صلوا إلا إلى الكعبة. هود، صالح، الأنبياء السابقة على سيدنا إبراهيم، نوح عليه السلام، آدم عليه السلام، هؤلاء رسل صلوا. كان إلى أين يصلون؟ ما كانت الصلاة إلى بيت المقدس إلا صلاة استثنائية 16 شهر أو 17 شهر، قبليها إلى الكعبة، بعديها إلى الإيه؟ الكعبة. 16 شهر دول أو 17 شهر دول صلاة استثنائية. أما تاريخ الكعبة منذ أن وضع الناس على الأرض وبقى على الأرض ناس، لا كعبة ولا قبلة إلا الإيه؟ إلا الكعبة. فمسألة إن المسجد الحرام أولى القبلتين وثالث الحرمين هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. ليه؟ بيعتبروا أن أولى القبلتين بالنسبة للنبي. طب والأنبياء اللي قبل النبي أصلا إلى أين كانوا يصلوا؟ نوح صلى إلى أين؟ وإدريس صلى إلى أين؟ وهود وصالح وشعيب، سيدنا إبراهيم، كلهم صلوا إلى الكعبة. ومن آدم إلى نوح 10 قرون كلها على الإسلام. وهل في إسلام بدون صلاة وبدون كعبة؟ ما في غيره، كانوا كلهم على الإيه؟ على الإسلام. فيه آيات بينات، الآيات البينات فيه منها نص عليه في الآية وفيها منها يفهم. فيه آيات بينات، قال سبحانه مقام إبراهيم، فيه آيات بينات، مقام إيه؟ مقام إبراهيم. مقام إبراهيم أي المقام الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم ليبني البيت. هل هذا من الآيات البينات؟ نعم. ولماذا هو من الآيات البينات؟ لماذا هو من الآيات؟ آية؟ أي نعم آية. لماذا؟ لأنه نقش بفضل الله على الحجر قدمه، منقوش على الحجر، معلم في الحجر، حجر تحته رطب، كانه طين أو عجين، هين لين تحت سيدنا إبراهيم عليه السلام. آية بينة، آية مقام إبراهيم. هذا هذه البصمة كأنها قصة حياة البيت. لما تشوف القدم تقول الذي بنى البيت هو إبراهيم، زي ما بنيجي على بعض المساجد أو المنشآت يقول لك في عهد الرئيس فلان والمحافظ فلان ومش عارف مين ومين تم إيه إنشاء هذا المسجد، ونكتب التاريخ. تعريف بالمسجد، التعريف بالكعبة، هي بصمة مين؟ باني هذا البيت وسيدنا إبراهيم عليه السلام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آية. وظلت هذه الآية قائمة إلى أن تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر أشار عليه أن يتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. يعني إيه يتخذ منه مصلى؟ يعني يجعله في قبلته، ما يخلوش ورا ظهره، يعني لما يجي يصلي يبقى المقام أمامه أيضا، يبقى المقام أمامه. واتخذ من مقام إبراهيم، هذه كانت مشورة سيدنا عمر، ونزل القرآن يؤيد عمر رضي الله عنه في هذا الأمر. وظل المقام لاصق في الكعبة لحد ما جاء عمر نفسه وصار أميرا للمؤمنين، كان بيعاكس في الطواف، يعني يضيق على الناس في الطواف، فأخره عمر، شاله من مكانه وحطه في المكان الايه الموجود فيه حاليا حتى يدي فسحة للايه. وظل هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وثق ما جاء به عمر وما جاء به أبو بكر وما جاء به عثمان. عليكم بسنتي وسنة علي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ايه من بعدي. يبقى من الآيات البينات ايه مقام إبراهيم. ومن الآيات البينات الحجر الأسود، هذا الحجر العجيب الشأن، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة. حجر الأسود هذا يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما، بيبص ويشوف ويعرف، عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ليشهد على من استلمه بحق. والاستلام بحق يلزم ايه؟ يلزم ان لا تشرك بالحجر، زي ما سيدنا عمر قال للحجر كده: والله لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما ايه؟ ما قبلت. ماش ما عندك مرض مثلا، او عندك ازمه، او عندك حاجه، تبقى عندك اعتقاد ان لو قبلت الحجر كل شيء هيتحل، ده شرك. ولا يشهد لك، يشهد لمن استلمه بايه؟ ده يعني ايه يشهد على من استلمه، لمن استلمه بحق؟ اي لم يشرك بالله. يشهد لمن استلمه بحق اي لم يؤذي احدا، ولم يظلم احدا، ولم يرتكب فاحشه او كبيره. لان ممكن عشان تستلمه ترتكب كبيره من الكبائر، ممكن تدوس على ناس، ممكن يموتوا من غير ما تدري. يبقى انت ما استلمتوش بحق، انت استلمته بظلم. امرأة عشان تستلمه لحمها الرجالة لمسوه من فوق لتحت، عمر الحجر ما يشهد لها أبدا. ليه؟ لأنه لم تستلمه بحق. امرأة تخش في وسط الزحام ده شحمها ولحمها، الرجالة عصروها، عصروها، يشهد لها الحجر؟ لا. لا يأتين يوم القيامة له عينان يبصر على الحقيقة، مش على المجاز، على الحقيقة، عينان عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. هذا الحجر عنده إحساس وعنده عاطفة، مش حجر وخلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. حديث رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. أشد بياضا، إلا الحجر عنده إحساس. أيوه عنده إحساس، حاسس بخطايا الناس، بيتأثر، حزين، آسف، لونه اسود. أيوه يعني ده هو أحسن مننا، أقسم بالله أحسن مننا. مع ان احنا بندعي ان احنا مؤمنين ومسلمين، ده احنا بنشوف المنكرات عادي وساعات بنضحك وخلاص، والفنا المنكرات وما بقاش الوجه يتمعر من رؤيه المنكرات. تمشي في الشارع تشوف منكرات للصبح عادي. حزين؟ ابدا، ما انتش حزين، الامر عادي خلاص. يعني اصبحت المعاصي عندنا شيئا مألوفا، ما عدناش الوجه بيتمعر ولا بيحزن. الحجر كان أبيضا فسودته خطايا بني آدم، يعني المعاصي شؤمها يؤثر في الحجر. فماذا تصنع بالقلوب؟ المعاصي بتعمل بقلب الإنسان إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد إيه؟ أو أشد قسوة. فكان الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم. بعض المتكلمين أو المتفلسفين يقول لك: إزاي الكلام ده؟ يعني طب مش في برضه ناس كويسة زي حالاتكو تسخروا مننا يعني؟ طب لما الزنا والخمرجية والحرمية والمرتشين ذنوبهم سودت الحجر الأبيض، أمال يا أخويا بصلاتكو وصيامكم وقرآنكم ما بيضتوش الحجر ليه؟ مش كده؟ ما في ناس وحشة وناس ايه؟ ناس حلوة، ناس بتصلي وتقرأ قرآن وناس بتعصى ربنا. طب اشمعنى الحجر اتأثر بالمعصية وما تأثرش بالايه؟ بالطاعة. لأن العصاة أكثر. واذكروا كده لما تحدثنا عن الأكثر، حصل؟ الأكثر، مش كده؟ خد خطبة طويلة العريضة عن الأكثر. أكثر الناس ظلمة، وأكثر الناس كفرة، وأكثر الناس جهلة، مش كده؟ الأكثر في كل حاجة اقروها. امسك لفظ الأكثر في القرآن من أوله إلى آخره وشوف بعده إيه. أكثر الناس كذا، أكثر الناس كذا، أكثر الناس كذا. يبقى الأكثرية هي اللي بتسود، وبعدين الاسود ما بينصبغش، انما الاسود بيصبغ. الابيض يتصبغ، لكن انت شفت حاجه سودة بنصبغها ابيض؟ يعني توب اسود نصبغه ابيض؟ ما حصل. انما الابيض ممكن يصبغ. فكان الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن فاسود بسبب الايه؟ الخطايا. من الايات البينات ايضا زمزم. من الايات البينات ايه؟ فيه ايات بينات، فيه ايات بينات. سبحان الله، زمزم دي يا اخوان نسال الله لنا ولكم شربا ووضوءا منها الى ما شاء الله. زمزم، زمزم اللي ما في قوه في العالم تقدر توقف. الانهار ممكن الدول بتتحكم فيها، والعافي بيعطش الضعيف ويذله وياخد ميته الى الكلام اللي انتم عارفينه ده. انما زمزم ابدا ليست نهر يجري، وانما رزق يخرج من تحت الارض. زمزم من الايات الايه؟ البينات. فعلا ايه، ايه، واللي يروح هناك بيراقبها، وبالذات في رمضان تراقب الايه دي. زمزم ده بئر عجيب، طول ما الناس تشرب وتاخد والحنفيات مفتوحه ومص من البير تعطيهم زمزم، بطلوا ما عادوش بياخدوا حاجه، تقف زمزم، تقف. يعني مثلا السهريج اللي عندنا دي، لو السهريج داير على طول ومحدش فاتح حنفيات، الحنفيه تنفجر مش كده؟ فرقع. انما زمزم خدت منها تديلك، وقفت تقف، ما تفرش، ما بتفرش، ما بتفرش. ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. قلت لكم في رمضان ليه؟ لان تبص تلاقي في رمضان بالذات من ساعه الاذان ما بيؤذن المغرب كله بيفطر بقى، كله عمال يشرب. هم مالوا الزمازم ومالوا الحاجات دي وبيشربوا بقى، كله بيشرب ويفضلوا يشربوا لحد الفجر. كم مليون؟ 3 مليون 4 مليون اكثر اقل، كله بيشرب وبيتوضوا، وشغل اسراف من غير ادب ومن غير نظام، والميه تيجي ساعه الفجر ما يؤذن له، ما فيش بقى، خلاص ده احنا في رمضان، يبقى لا في شرب، خلاص توقف كل شيء، يقف. طب امال الكام ساعه دول راحت فين الميه؟ تقف مكانها، تقف مكانها. لا لا لا لا، الماء وتقف. طيب وصلت المنسوب 5 متر، طب سحبنا منها؟ لا سحبنا، سحبنا يعني سحبنا. اذا لا تفور، لا مستوى معين، دي لا يوجد لها مستوى معين، لا يوجد لزمزم مستوى معين، انما شده التدفق حسب الحاجه. وقفت الحاجه وقف التدفق نهائيا. ولذلك نظروا وعملوا بحثا عليها، فجابوا مصات قويه جدا مصت ما في البير في لحظه واحده، ثم نظروا من اين تاتي المياه، فوجدوا ثلاثه شروخ او تصدعات في الصخور تصب هذه الشروخ في البئر نفسه. البئر 3 شروخ فيه، دول اللي يبتدوا يضخوا الميه. سحبوا الميه مره واحده وبعدين بداوا يراقبوا بتظهر منين الميه، فوجدوا تصدعا او شرخا ناحيه الصفا، جاي من ناحيه الايه؟ الصفا، وشرخا من ناحيه المروه، وشرخا من تحت البيت. يبقى من تحت الكعبه، من تحت الصفا، ومن تحت المروه، الثلاث شروخ دول. هي موقعها فين اصلا البئر هذه؟ شرقي الكعبه، تقع شرقي الايه؟ الكعبه. فياتيها من ناحيه الصفا، وياتيها من ناحيه المروه، وياتيها من ناحيه الايه؟ الكعبه. اخذوا منها اعطتهم، توقفوا توقفا. ايا كانت الكثافه، ايا كانت الكثافه، لو بيشرب منها 10، يشرب منها 10 مليون، تعطيهم تعطيهم. آيات بينات، لا ما في مضخ، مصة فيه، مصة وليس مضخة. مصة يعني مواتير أو أشياء تمص منها الماء. هذا الماء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو من الآيات البينات، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام من الطعم وشفاء من السقم. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام من الطعم، أو فيه طعام من الطعم وشفاء من الإيه؟ من السقم. خالي من الأمراض، خالي من الميكروبات، خالي من كل ما يخطر على بالك من السموم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، ويسقي، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم. من الأمور، أمور الجهلة، يقول لك زمزم ما فيهوش فايدة لو طلع من مكة. تشرب زمزم فين؟ فيما طلعت من مكة ما بلاش فيها لإيه؟ فايدة. طبعا هذا من الكذب على الله ورسوله، لا في حديث يقول هذا، بل العكس، كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي، جمع الايه؟ الإدواء والقرب، معروف القرب جمع قربة، ويسقيه الناس، يسقيه المرضى ويصب على المرضى، لأنه خير ماء على وجه الأرض. سيدنا أبو ذر في أول إسلامه جاء، وطبعا جاء متنكرا، يعني مش راضي يفصح هو مين ولا من أي حي ولا عاوز مين، لأن وقت استضعاف ولا يمكن يتكلم ولا عاوز محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا طبعا هيحصل له ما لا يحمد عقباه. فجاي متنكر حتى يعصر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يلتقي به ويتعرف على الإسلام منه. فظل مختبئا في البيت شهرا، شهرا كاملا، وبعدين التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله ويقول له: متى كنت هنا؟ انت هنا بالك قد ايه؟ قال: ما بين 30 يوم وليلة. قال: من كان يطعمك؟ ما فيش حد بيطعمه. ليه؟ لأنه مستحيل ينزل ضيف عند حد، لأنه يعني فيه تجسس على المسلمين الأوائل في مكة وعلى الوجوه الغريبة دي، فما حد ما بيروحش عند حد ولا حد بيقول له اتفضل. بيعمل ايه؟ يقول: كان كنت اشرب ماء زمزم. كام؟ 30 يوم يشرب ماء زمزم فقط، ولا ياكل اي طعام، يشرب ماء زمزم. يقول: حتى تكسرت عكن بطني، حتى تكسرت ايه؟ عكن بطني، يعني سمن، سمن مية بس. أيوة، لأن خير ما سمن، وبقى بطنه عاملة إيه؟ كسر كده من السمن اللي فيه. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، أي على شرب أبي ذر لماء زمزم، فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها إيه؟ مباركة، إنها طعام طعم. فيه آيات بينات، اصلا نشأتها آية من آيات الله. عارفين احنا قصتها مش كده؟ ها؟ لما عطشت هاجر وعطشت سيدنا ابراهيم، اما ان جبريل اللي يعني نبشها بجناحه، او اسماعيل ضربها برجله. يبقى آية ولا مش آية؟ ده انت لو شفت الطبيعة الصخرية اللي في مكة وشفت الكركات والدقات اللي فيها عشان يكسر مثلا حتة، بقى سيدنا إسماعيل صبي صغير بيرضى يضرب بكعب رجله كده على الصخر، كعب رجله تنفجر مية الدم. يبقى آية ولا مش آية؟ ها؟ آية ولا مش آية يا أخوانا؟ آية. إيه الصبي ده كراكة من نفسها ما لا يمكن تطلع مية أصلا، الدقاق والحاجات اللي بتشوفوها دي بكعبه كده يتخر مية. يبقى آية ولا مش آية؟ فيه آيات مبينات. هاجر طبعا عليها السلام من شدة حرصها وخوفها على المية، لأن دي شيء ما كانتش متوقعاه وتلاقي مية، فخايفة للمية تمشي بعيد، فبقت تعمل فيها ايه؟ تزمها وتجمعها وتحوط عليها في تخيلها ان يعني مش ضمنة انها تستمر، فبقت تحوط عليه. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل، رحم الله ايه أم إسماعيل، لو تركت زمزم، انما دي أقدار وترتيب، ان كل شيء خلقناه به بقدر، اقدار. لازم هاجر تعمل كده، لان تخيل لو كانت زمزم نهرا معينا بتمشي بتجري نهر زي نهر النيل وزي الفرات، كان برضه هترمي فيها زباله وعربيه الكسح برضه هتفضي فيها. ها لكن هي كده لا، تخيل لو هي نهر بيجري، نهر بيجري، لكن الله سبحانه وتعالى يلهم هاجر ان هي تعمل فيها ايه؟ تحفظها عشان يشرب منها الاطهار ويتطهر بها، مش يشرب منها الانجاس. الانجاس يشربوا من ميه ثانيه، انما الاطهار يشربوا من دي. انما المشركون نجس فلا ايه؟ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهي طبعا اطهر من ماء الذي تفجر لأيوب، أرقض برجلك، ها هذا مغتسل إيه؟ بارد وشراب. خلاص فين العين اللي تفجرت لأيوب عليه السلام؟ هي فين؟ ها مش معروفة، خلاص دي كانت بتاع وقتها وكانت لسيدنا أيوب، إنما دي لكل الإيه؟ لكل المسلمين. الماء الذي تفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء إيه؟ من ماء زمزم الذي تفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يبقى الآيات البينات مقام سيدنا إبراهيم، الآيات البينات الكعبة نفسها من الآيات البينات، الكعبة نفسها من الآيات البينات. إيه آيات بينات؟ تجد إن الطائف يطوف والكعبة على يمينه ولا على شماله؟ طيب الطواف بيبدأ منين؟ بالحجر الأسود. الرسول عليه السلام، كان يحب التيامن في أموره كلها، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، يبدأ بيمينه، يلبس بيمينه، يدخل الكم اليمين، يلبس النعل اليمين، يقدم رجله اليمين، كان يحب التيامن في أموره إيه؟ كلها. طب الرسول عليه السلام وقف تجاه الإيه؟ الحجر الأسود، ثم يطوف على يمينه بقى. نعم كل شيء ايه؟ ده هو البيت، البيت على الشمال كده. لا مش هو على الشمال، بس قدرنا نسيبه، هو ماشي على الشمال مش هو على الشمال، لا لا هو موقع على الشمال، موقع البيت على الشمال صح. ايوه بس يمين، هو هنا رقم الضوء على الشمال. كيف يكون الضوء يمين؟ هو مش كل الكون ده اتجاه يمين، يعني وجهه ناحية البيت بدأ يطوف. أين يكون البيت بالنسبة له؟ على يساره، على يساره. القلب الذي قال عنه رب العالمين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة يعني يثوبون إليه، يرجعون إليه، لا يقضون منه وطرا، يعني لا يشبعون منه أبدا. كلما طافوا حوله وقصدوا زادوا شوقا إليه، مثابة للناس. فعندما يطوف الإنسان، ولابد أن يكون الطواف كما قلنا إيه سبعا، ويصلي ركعتين سواء في نسك أو في غير نسك، يعني هو بيطوف طواف مطلق كده، يعني قاعد يستغل الوقت بدل ما قاعد بيطوف، برضو طوف إيه لازم يطوف سبعا ويصلي ركعتين، يعني سواء في عمر أو في حج دي معروف. طب من غير في عمر أو حج ما يطوفش ثلاثة ما يطوفش اثنين، لا يطوف سبعا، يطوف سبعا ويصلي ركعتين. القلب، الله سبحانه وتعالى جعل الطواف بالبيت ربطا بين البيت والقلب، كأن في حبل موصول بين القلب وبين البيت بتلفه على البيت سبع لفات. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس. قلنا إن من الأسرار البيت نفسه سر، حتى ترتيب المكان أيضا من الأسرار. لما سيدنا إبراهيم جاء هو وإسماعيل وهاجر أول مرة يأتوا، رأى فوقه سحابة، سحابة سحابة، وهذه السحابة فيها رأس تتكلم. السحابة دي مساحة من الظل، وتتكلم الرأس في هذه تقول ابني على قدري أو على قدي، يعني ابني على قد الظل ده، الظل ده هو المكان ده هو، ابني على قد الظل ده. قال ابن كثير ان هو حجر المكان وحدده، لان لسه سيدنا اسماعيل ايه طفل رضيع لسه، فقال في الوقت ده عرف المكان. واذ بوأنا لابراهيم، ها بوأنا يعني عرفنا وحددنا له، كيف حدد بسحابة مظللة على قد الظل ده ابن البيت، فحجر المكان وحدده ومشي. لما بلغ معه السعي قال له ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان ابني ايه بيتا ها هنا في المكان ده، لان الايه قالت كده، قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وايه واسمع، يعني هما الاثنين. يبقى في الحاله دي بدا سيدنا اسماعيل ايه يساعده، فلما بلغ معه السعي كبر بقى يساعده بنافي. يبقى هذا المكان مكان توقيفي، حتى ان بعض المفسرين ذهب الى القول بان قوله تعالى لما ربنا سبحانه وتعالى كلم السماء والارض وقال لهما ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، قالوا اللي تكلم في الأرض هو مكان الكعبة، هو الذي إيه تكلم، قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سنوات. نعم أيوة. لا ال نعم القواعد دي كانت مندثرة لا يراها سيدنا إبراهيم ولا يعرف، لا يراها ولا يعرف. لا نعم. هذا الشيء معروف حديثا ولا قديما؟ معروف حديثا، لكن الآية في البيت منذ أن شرع الطواف. عرفنا الحكمة أو لم نعرف، يظهر لنا يوما بعد يوم الحكمة لماذا كان الطواف بهذه الايه بهذه الصورة، والبيت على يسار الايه الطائف. يعني الكلام اللي تقوله كلام حديث تمام، لكن الطواف سابق ولا البحث اللي سابق؟ الطواف هو اللي سابق. فتظهر الآيات، فيه آيات بينات. مكان البيت في أحب البقاع إلى الله معروفة، مش كده؟ إن والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إيه إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما إيه. يبقى هو في أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما البيت المعمور؟ فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة. مسجد في السماء بحيال الكعبة. لو خر، يعني لو سقط البيت المعمور، لخر عليها، يقع عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. يصلون فين؟ في البيت المعمور. هذا البيت لما رفع الخليل قواعده رفع الله ذكره. رفع الله ايه؟ ذكره. فمن عظمه يرفع الله ذكره، ومن قصده بصدق يرفع الله سبحانه وتعالى ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جت قريش تجدد بناء البيت، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 35 سنة. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الايه في البناء. اول ما جوهم يجددوا، جوهم يخلعوا حجر، رجع تاني مكانه. فيه ايات ايه مشركون، ناس مشركة اصلا، ناس مشركة، بس البيت مليان ايات. الحجر رجع مكانه. المشرك اللي خلع الحجر رجع مكانه، اللي انا لا اذكر اسمه، قال لهم: يا جماعة ما ندخلش في البيت ده كفلوس، يعني لا يدخل فيه مهر بغي. يبقى كان فيه زنا وبالأجرة وبيلموا فلوس من الزنا، فقال ما حدش يجيب درهم ولا دينار من ايه؟ من أجرة بغي، من أجرة زانية. اللي عنده، اللي هيبرع يبرع بمال ايه؟ بمال حلال. ده مين اللي بيقولوا؟ ناس مشركة بتعبد الأوثان. لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا. أرباح بتاع عوائد الربا والزيادات بتاع الربا، ولا مظلمة لأحد. إن كان حد ظالم ما يجيبش من الفلوس بتاع اللي ظلم فيه، يجيب من المال الإيه؟ الطيب. ولا مظلمة لأحد. ده عشان يجددوا إيه؟ بناء البيت. حتى لدرجة إن لما الفلوس خلصت ما قدروش يدخلوا الايه حجر سيدنا اسماعيل، وقاموا مقصرين المباني وقصوها لحد الوضع الموجود حاليا. واحد يقول لك: طب السعوديه معاها مليارات، ما بتزودهاش ليه؟ مش كده؟ ما يدخلوا دي. السعوديه تخشى الفتنه وتخشى ان يتدخل الناس، فهيحصل طبعا ما لا يحمد عقبه. وفي ناس ملهاش في الكعبه وملهاش في العباده وملهاش في الدين اصلا، بس ساعتها بقى هتقولوا: لا، محدش يمد ايده على الكعبة، محدش يمد على الكعبة. وتحصل فتن وتحصل ها اي نعم. هو قال هذا، لكن حتى مات صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا، هو كما هو. عن أم هاني قالت فضل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله قريش بسبع خصال، بسبع خصال، بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قريش. الله أعلم بالعشرة دول كانوا إمتى، الله أعلم. عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قريش، ونصرهم الله يوم الفيل، يوم الفيل وهم مشركون. حدس الفيل معروف، ده الفضيلة الثانية يعني لقريش. ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم، غيرهم اللي هي سورة ايه؟ لإلاف قريش. وفيهم النبوة، الرسول منين؟ من قريش. والخلافة، الخلافة الرشيدة ايضا من قريش، في قريش. اما الملك والبلطجة دي حاجة ثانية، اما الخلافة فين؟ في قريش. النبوة منهم والخلافة في قريش، والحجابة، الحجابة اللي هم مسؤولين عن باب الكعبة ومفتاح الكعبة، والسقاية، والسقاية برضو هم متعهدين مسألة ايه؟ سقاية الحجيج. دي من الفضائل التي فضل الله بها قريش. والحديث رواه البخاري في الأدب الكبير أو في التاريخ الكبير عفوا، وصححه الألباني. البيت بقى يا أخوانا، رغم كل هذا الفضل والآيات البينات، يوم بعد يوم هيبة البيت تزول، هيبته تزول، وتعظيمه يخف رويدا رويدا رويدا، حتى لا يصير هناك بيت أصلا، والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت. شوف الكعبة بقى بكل اللي انت سمعت عنها دي، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم وزمزم وهي نفسها آيات، وبناها آية ومكانها آية، كل شيء فيها آية. لا ليؤمن هذا البيت، يعني يقصده ليؤمن هذا البيت جيش، جيش، حتى بيسميه العلماء جيش الكعبة، مش هيحرر ولا هيقاتل اليهود ولا هيرد الأوطان المسلوبة ولا هينشر دين، لا، عاوز يهد الكعبة، يدمر الكعبة. لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه، قصدين البيت، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، مكان صحراء، يخسف بهم بالوسط، وسط الجيش يتخسف به، أرض تنشأ وتبلعه، فاضل الأول، أول الجيش وآخر الجيش، ينادي أولهم آخرهم، أول الجيش ينادي على الإيه؟ على الآخر منه، ثم يخسف بهم جميعا. يفضل مين بقى؟ الشريد، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، يعني يقول الجيش راح فين، كان في جيش هنا وخسف به. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث، الرسول سيد عيسى ابن يا رسول الله، طب الناس مش كلهم قصدين، ده فيهم ابن السبيل وفيهم اللي مش عارف وفيهم كذا وفيهم كذا، قال يهلكون مهلكا عما ثم يبعثون على ايه؟ نيتهم. يبقى الركون الى الظلمة والاجتماع مع الظلمة ومجالسة الظلمة، اذا نزل عذاب اخذ الايه؟ الكل، الظالم وغير الظالم والمظلوم، اخذهم كلهم، والكل يحشر على ايه؟ نيته. نعم، لا، هذا العهد بالتحديد الله أعلم، لم نقف على تحديد لهذا التاريخ، لكن في بعض الأحداث واضحة التاريخ، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت ليحجن البيت وليعتمرن وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يبقى فينا توقيت اهو بقى. يبقى التخريب ده بعد خروج يأجوج ايه؟ طب خسف الجيش، هو الجيش ما مش هيهد الكعبة، الجيش ده مش هيوصل للكعبة لكن هيخسف به. امتى التوقيت؟ الله اعلم. يعني الخسف بالجيش متى يكون؟ الله اعلم. لكن البيت لسه ما زال قائم، لان الجيش هذا لم يتمكن من الكعبة، لكن البيت ما زال قائم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج يخرجوا امتى؟ بعد نزول عيسى وبعد هلاك الدجال. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ينزل أو يظهر عفوا يظهر الدجال أولا ويدعي الألوهية و يعني يتحرك في الأرض لإفسادها، وينزل عيسى عليه السلام فيقتله، وبعد قتل الدجال يظهر أو يخرج يأجوج ومأجوج. كل الأحداث دي والبيت مازال قائم ويحج ويعتمر، وعيسى عليه السلام مظهر الدين، و يهلك الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج، وعيسى قائم وبينفذ الشريعة وله أنصار وفي مسلمون، والبيت يحج ويعتمر. بعد ذلك طبعا يسود الفساد ويرجع الظلم ويختفي الإسلام رويدا رويدا حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة إلا عندما تخلو الأرض ممن يقول الله الله. في الوقت ده خلاص أصبح الناس لا حاجة لها إلى البيت. ليه؟ لأن ما فيش صلاة، الناس محتاجة عشان الصلاة، ما عندهم ولا يهمهم البيت اتجاهه فين ولا القبلة فين ولا في صلاة أصلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أبي أمامة لما قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الإسلام يتهد حلقة حلقة، الإسلام بيهدم شيئا فشيئا، أولهن نقضا الحكم. أول شيء يهدم في هذا الدين الحكم بما أنزل الله، يتلغي، إنما يكون الحكم بما شرع العباد وليس بما شرع الله. أول حاجة لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. في جزء من الحديث كلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، قالوا هنحافظ على الباقي. العروة الأولى انتقضت، قالوا هنحافظ على الباقي، والباقي يضيع يضيع يضيع، آخر شيء يضيع الايه؟ الصلاة. ولذلك انظر إلى حال الناس الآن، كل المفرط في الصلاة هادم الدين، كل اللي مفرط في الصلاة الآن بيهدم في الايه؟ بيهدم في الدين، بيهدم في الإسلام، مش بيهدم في دينه هو، بيهدم في الإسلام، مع انه مسلم ابن مسلم ابن مسلمة، لكن طالما ما بيصليش يهدم الاسلام. لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، اولهن نقضا الحكم واخرهن الايه؟ الصلاة. اخر حاجة هتضيع. فعلشان كده برضو اخر حاجة في هذا الوجود تكون الايه؟ الكعبة، تهدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره يخرب يخرب الكعبة ذو السويقتين. السويقة تصغير الساق، تصغير الايه؟ الساق. والسويقتين يعني ساقين اثنين. ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الرسول عليه السلام أخبر عن هذا ولم يخبر بغير هذا، بمعنى الرسول ما أخبرش أن ممكن الكعبة تنضرب بصاروخ أو تتنسف، ما أخبرش، فمش هيحصل، لا يمكن أن تنسف ولا تدمر، لأن لو هيحصل لها مثل هذا الحدث لأخبر به الإيه النبي، فما أخبرش. فالحمد لله نحن مطمئنين في هذه، مهما بلغ العداء للإسلام وأهله وكرهوا الكعبة وكرهوا المسلمين وكرهوا الإسلام ونفسهم ينسفوها نسفا، لكن ما يقدروش، مش ما يقدروش عشان احنا أقوياء ولا احنا مخوفينهم، لا ده احنا أذل ما نكون، لكن ما يجرؤوش، ما يجرؤوش يعملوه، مش احتراما لنا ولا خوف منا، انما ما يجرؤش، ما يجرؤش اي واحد يتخذ هذا القرار ابدا في اي دولة في العالم ان ينسفها ولا يضربها باي حاجة، مش مستحيل، لان لو في حاجة زي كده هتحصل لكان اخبر بها الايه، لكن هو اخبر على التدمير او التخريب البدائي خالص خالص، اللي هو تخريب هذا الحبشي القبيح، رجل منظره قبيح وهيئته قبيحة، طبعا ما فيش دين اصلا، هيخلعها حجرا حجرا حجرا حجرا، كسر فيها كده ويرمي، كسر فيها ويرمي، محدش يقول له انت بتعمل ايه، لان اصلا محدش عاوز الايه الكعبة، لانه اصلا محدش بيصلي، نعم في غفلة، ده في كفر، في كفر، مفيش حد بيصلي اصلا، ما في حد بيصلي، خلاص كده خربت الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، بطول ما الكعبة قائمة الدين قائم والدين ظاهر والإسلام موجود، اختفت فلا دين بعد ذلك، فلما يخربها ذو السويقتين خلاص ما في دين ما في إسلام، يبقى دي النهايات. الكعبة البيت الحرام يا أخواني هدانا الله سبحانه وتعالى لها، وضل عنها كل الناس، ولكن الله هدانا لها، نصلي إليها، هي اتجاهنا وقبلتنا أحياء وأمواتا، والدعاء وقراءة القرآن، يعني الأدب الكامل في القراءة أن تتجه ناحية الكعبة وأن تستاك وأن تكون متوضئا ثم تقرأ، دي أكمل هيئة في قراءة القرآن، وأن تكون متدبرا لما تقرأ، متجها ناحية الكعبة مستاكا متوضئا، خير المجالس ما استقبلتم به الكعبة، أحسن مجلس تجلسه تكون جالس وشك ناحية الكعبة، تدهاش جنبك تدهاش ظهرك، قبلتنا أحياء وإيه وأموات، عندما تنام تنام على الشق الأيمن وشك ناحية الإيه الكعبة، توضع في قبرك على شقك الأيمن ووشك ناحية الإيه الكعبة، الكعبة قياما للناس، طول ما هي موجودة الدين قائم والناس بخير، فيه آيات بينات هدى للعالمين، هدى للعالمين. نعم. الوجه، الوجه هو الأصل، أن يكون على الشق الأيمن ووجهه ناحية الكعبة، الوجه هو الذي يحدد، لكن لو على شقه الأيسر، على شقه الأيسر أصبح ظهره للإيه للكعبة، لو على ظهره يبقى غير متجه للكعبة أصلا، لو على بطنه هذه ليست نومة إنما هي محرمة، فيكون وضعه في حفرته أو في قبره على شقه الأيمن ووجهه ناحية الإيه الكعبة. الكعبة حرم الله سبحانه وتعالى الحرم، حرم فيه الصيد، حرم قطع الحشيش، حرم قلع الشجر، حرم القتل، حرم إقامة الحدود، ممنوع حدود تقام في منطقة الحرم، حرم كل هذا، إلا أن الله أحلها لرسوله ساعة. أحلها يعني إيه؟ اقتل، اقتل اللي يعترضك فيها ساعة. إيش الساعة دي؟ ساعة الفتح، ساعة الإيه؟ عندما كان يفتح مكة، ساعة من نهار فتحت رجعت الحرمة كما كانت، يعني أصلا محرمة، فأحلها الله لنبيه ساعة، ساعة يحصل فيها قتال، فتحت مكة خلاص ارفع ايدك، ممنوع فيها قتال تاني لأنها فتحت خلاص. دي الساعة اللي هي أحل الله فيها ايه؟ مكة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس عن مكة ليه؟ في المعروف مش كده، حادث الفيل ممنوع يقرب منها أصلا، وجهوه ناحية الحبشة يرجع، وجهوه ناحية مكة يبرد. حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون. يعني ايه سلط عليها رسوله والمؤمنون؟ والمؤمنين، ربنا سلط عليها الرسول والمؤمنين عشان يفتحوها بس، دهم أحقية ان يفتحوا، واللي يعترض بس الرسول نفسه الجيش اللي هو كان داخل بيه ما قتلش، مع ان ربنا احلله. استخدم اسلوب جميل جدا وهو اسلوب العرض العسكري، واستعرض القوات اللي معاه، خوف المشركين، والمشركين خافوا ما حصلش ايه؟ ما حصلش قتال. وقال لسيدنا خالد قابلني من ناحية الجنوب، لان الرسول دخل من ناحية الشمال، من ناحية الشمال، وقال لسيدنا خالد يعني قابلني من الجنوب، لو حد اعترضك اقتله. فحصل شوية مناوشات كده، وسيدنا خالد قتل فعلا الشباب الأحمق اللي هو من قريش اللي كان واقف ضده، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنوب. أما النبي من الشمال ما حصلش أي، رغم أن الساعة نفسها مسموح بها إيه كده، لكن بعد كده خلاص. إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. محرمة، منطقة محددة ومعروفة يا أخوة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم صلاة في بيته الحرام وموتا في بيته الحرام، وأن يقبلنا بقبول حسن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.